تملأ الميزان، وهو ميزان حسي، والمعنى أجرها وثوابها يملأ الميزان، الحمد لله، أجرها وثوابها يملأ الميزان، والميزان ميزان حسي، وهو الميزان الذي تزن فيه الأعمال يوم القيامة، هو ميزان حسي. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهو ميزان عظيم، ميزان حسي تزن فيه الأعمال، كفتاه أعظم من طباق السماوات والأرض. وفيه دليل على عظم هذه الكلمة الحمد لله، الحمد لله وسبحان الله، سبحان الله والحمد لله تملأان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها، فيه دليل على فضل هذه الكلمة وعظم الحمد لله. وما ذاك إلا لأن الله تعالى هو المستحق للحمد على الحقيقة، جميع أنواع المحامد كلها ملك لله وهو المستحق لها دون غيره سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فإن له من الحمد من المدح ما يليق به. الحمد لله تملأ الميزان أجرها وثوابها يملأ الميزان الحسي، هو ميزان حسي، لو كفتان وأطباق وله لسان، لو كفتان وله لسان، خلافا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن المراد الميزان ميزان معنوي، أنكروا الميزان الحسي وقالوا المراد به ميزان معنوي وهو العدل، وقالوا ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، أما الله فلا يحتاج إلى ميزان. هكذا عرضوا النصوص بآرائهم وعقولهم الكاسدة وزبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم، والصواب أنه ميزان حسي توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأشخاص، توزن الأصحاب. قال الله تعالى عن الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه بعض أصحابه، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكشف الريح عن ساقيه فإذا هما دقيقتان، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. هذه النصوص فيها أن يعني على أن الميزان ميزان حسي يوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه الأعمال، على والأشخاص يوزن على حسب الأعمال. ولهذا عبد الله بن مسعود ساقيه الدقيقتين أثقل من جبل أحد بسبب عمله الطيب وتقاه وقوة إيمانه. أما المعتزلة فعرض النصوص بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، فقالوا: ليس هناك ميزان حسي وإنما هو ميزان معنوي وهو العدل، وهذا من أبطل البعض، لأن المعتزلة دينهم مبني على العقل، والعقل عندهم هو الأصل الأصيل، حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول بالعقل، قال الرسول العقل. سبحان الله تملأ والحمد لله تملأ، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما أو تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا شك من الراوي، هل قال النبي تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، ويفضل على دليل على فضل التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله، أن هذه تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، لأنها نور للعبد، حيث تنهى عن الفحشاء والمنكر وتمنعه من المعاصي والمنكرات، تزجره عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي نور تنير قلب العبد فيبصر الحق. الصلاة التي أداها صاحبها كما أمره الله وكما أمره رسوله، فهي نور للعبد، تضيء له الطريق وتمنعه من الفحشاء والمنكر. ولهذا قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ففيها الذكر وفيها النهي عن الفحشاء، والذكر أكبر. والصدقة برهان، الصدقة يعني برهان حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه، هي برهان، برهان هو الدليل، الدليل القوي. فالصدقة برهان دليل على إيمان صاحبها وعلى صدقه وعلى صدق إيمانه، حجة ودليل على إيمان صاحبها ودليل على صدق إيمانه، والصبر ضياء يستضيء به صاحبه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه، وحتى ينتهي عما حرم الله عليه، حتى لا تسخط قضاء الله وقدره. ضياء، والضياء نور فيه حرارة بخلاف كالشمس، الشمس هي نور وحرارة، والقمر نور بلا حرارة. فالصبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء لما فيه من الحرارة. كل إنسان حينما يصبر يجد قوة ومشقة في حرارة كالصبر، والصبر ضياء كالضياء الذي في كالشمس الذي في حرارة. كذلك الصبر يحتاج الإنسان إلى تحمل حتى يصبر، والتحمل لا بد فيه من مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس فيه مشقة وتعب كالضياء الذي فيه حرارة. بخلاف الصلاة فإنه قال عنها نور كالقمر، نور بلا حرارة، والشمس نور حرارة. ولهذا قال عن الصبر إنه ضياء لما فيه من التحمل. يصبر الإنسان حتى يؤدي طاعة الله، ويصبر حتى يترك المعاصي الله، ويصبر حتى لا يتسخط المقدور، وهذا لابد فيه من تحمل. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن أعرضت عنه وأهملته ولم تعمل به. فالقرآن حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. كل الناس يغدو، يعني يذهب ويروح، يغدو ويروح ويتعامل مع الناس، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل الناس يذهبون ويروحون، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار فتسلم من النار، ومنهم من يوبقها يهلكها، يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها فيهلكها بعذاب الله. فالناس قسمة، كل الناس يغدون في هذه الحياة، يعملون ويكدحون، منهم من يكون عمله لله فيبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب ومن النار، ومن الناس من يبيع نفسه للهوى والشيطان فيهلكها بالمعاصي والعذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أقسام الناس، كل الناس يغدو فيكون قسمان، فمنهم من يبيع نفسه لله فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان فيهلكها بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ها؟ نعم، جاء في بعض، ما أذكر الأثر الوارد، فجاء ما يدل على له ميزان. نعم نعم، كيف؟ نعم، الأعمال تكون أجسام، الله قادر على جعلها أجساما. المعتزلة يقول الأجسام الأعمال أعراض، فكيف توزن وهي أعراض؟ والله قادر على جعلها أجسام. وحتى الأشخاص ساق ابن مسعود الدقيقتان يكونان أثقل من جبل أحد، وش نسبة الساقين لجبل أحد؟ والكافر تعظم خلقته في النار حتى يكون عذابه أشد، ما بين من كبر الكافر مسيرة ثلاثة أيام، وضرس الكافر يكون كجبل أحد حتى يعظم حتى يتألم ويذوق العذاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آخر. نعم نعم، حديث صحيح، حديث البطاقة هو أرجع حديث لأهل الإيمان، أرجع حديث لأهل الإيمان حديث البطاقة، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة يقف بين يدي الله ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، يقول الله: هل لك حسنة؟ هل تذكر شيئا؟ فيقول: لا والله. ويستحي، فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه بطاقة معلوم، كل إنسان له مثل هذه البطاقة، لكن هذه بطاقة قال عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت المعاصي كلها، أحرقت هذه المعاصي وهذه السيئات، لأنها توبة عن صدق وإخلاص وندم وإقلاع. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، قال لا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وكنت خاطبة. كنت على البصرة. إيه لا تقبل. نعم. لا تقبل الصلاة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. حدثنا. نعم، هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر زار ابن عامر وكان أميرا على الكوفة، فيه أن العلماء لا بأس أن يزور العلماء الأمراء لنصيحتهم، لأن الدين النصيحة، ولا سيما عند الموت، زار عند الموت لنصيحته ولعله يتوب. فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، يقول الأمير، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، لا تقبل صلاة بغير طهور. المعنى أن هذا أن الطهور واجب في الطهارة في الصلاة، وأن لا تصح الصلاة إلا بطهارة، الحديث يدل على وجوب الطهارة للصلاة، والحديث نص في وجوب الطهارة وأنها لا بد منها في الوضوء، وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع العلماء على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهارة. ولهذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا مجمع عليه من أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني لا تقبل الصدقة من الغلول، والغلول هو الخيانة، أصل الخيانة وأصل الأخذ من مما للغنيمة قبل قسمتها، يقال له غلول، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يعني إذا قاتل المسلمون الكفار ثم غنموا شيئا من الأموال، هذه الغنائم تجمع ويخرج الخبث منها، يقسم خمس أخماس لله ولرسول ولقرابة الرسول واليتامى والمساكين وبالسبيل، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين، تقسم عليهم، لكن يقسمها قائد الجيش أو ولي الأمر، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ منها قبل أن تقسم، فإذا أخذ منها قبل أن تقسم يسمى غلول، هذا السرقة من مال الغنيمة قبل أن تقسم يسمى غلول، وهو من كبائر الذنوب. ولما قتل مولى عبد للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى الغزوات قال صلى هنيئا له الجنة، قال بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها لم تصبها المقاسم لتلتهب عليه نارا، أخذ شملة قطعة قماش أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم والتهبت عليه نارا، هذا يدل على أن الخيانة في الغنيمة من كبائر الذنوب، يسمى غلول، الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يقال له غلول، فهذا الغلول الذي غلت لو تصدق به لا تقبل الصدقة، لا تقبل صدقة من غلول. ومثله أيضا يلحق به لو أخذ من بيت المال بغير حق يقال له غلول، يلحق بالغلول، وكذلك لو أخذ من صدقات أو أوقاف مجموعة صدقات يجمعه بعض الناس ثم اختلس منها بعض الناس وأخذ، هذا من الغلول، من الخيانة، أو أوقاف يأخذ منها، جمع أمواله للفقراء أو المساكين أو اليتامى أو الأوقاف ثم يأخذ منها، وأصله أن يأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، فإذا غلى شيئا من مال الغنيمة ثم تصدق به فلا يقبل منه، لأنه مال مسروق حرام سحت. ولهذا قال لا تقبلوا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، كنت يا ابن عامر على البصرة، كنت واليا على البصرة خاطبة، يعني فتعلقت بك أمور وتبعات، فكيف أدعو لك وأنت توليت ما توليت من أمور المسلمين وحصل منك ظلم، يعني حصل منك كانه معروف عنه الظلم، حصل منك ظلم للرعية، فكيف أدعو لك؟ فلا بد لك من التوبة. هذا قالها حسن له زجر له على التوبة، وإلا فلا بأس بالتوبة، فلا بأس بالدعاء حتى للفاسق، يدعى للفاسق بل يدعى للكافر. لما امتنع الدوس، قيل رسول إن دوسا امتنعت عن الإسلام فادعوا عليهم، فقال الناس هلكت دوس، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وأتى بهم. يدعى للفاسق والكافر، لكن مقصود ابن عمر رضي الله عنه حث ابن عامر على التوبة في مرض الموت، قال كيف أدعو لك وكنت على البصرة؟ ما ينفع، كنت أميرا وكنت ظالما وتعلق بك تبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. كما أن الصدقة لا تصح من الغلول والصلاة لا تصح بدون طهارة، فكذلك أنت لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب. قال سمعت لما أدعو لي يا ابن عمر لما زاره، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من الغلول، وكنت على البصرة، كنت على البصرة ووليت ما وليت، تعلقت في أمور وتبعات، فلا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، فكيف أدعو لك وأنت متلبس بالظلم؟ فكما أن الصلاة لا تصح بغير طهور والصدقة لا تصح من الغلول، فكذلك لا ينفعك أن أدعو لك حتى تتوب، من باب الزجر. نعم. حدثنا محمد. نعم. ها؟ وش ما يكتب بعد قسمته خلاص، ما في أخ، قسمت كل ينال نصيبه، يوزع قائد الجيش أو إمام المسلمين الغنائم، يعطي فلان أنت فلان كذا، كل واحد يعطيها 1000 ريال، كيف كل واحد يعطي 1000 ريال انتهت الغنيمة قسمت. لا ما إذا ما قسمت القسمة بعد أن يعطى كل واحد نصيبه، هذا معناه. أما قبل أن تقسم وهي مجموعة، هذا هو الغلو، يأخذ شيء يختلس من دون أن يعلم أحد، من دون أن يعلم القائد الجيش أو ولي الأمر، قبل أن تقسم هذا هو الخيانة، أما بعد أن تقسم كل وصل إليه نصيب. وزع إذا كانت مثلا إبل كل واحد يعطى مثل بعير أو بعيرين، غنم يعطى كل واحد 20 رأس من الغنم، دراهم يعطى كل واحد، وزع ينزع الخمس ويقسم 5 أخماس وأربعة خمس يقسم على الغنيمة. هذا الغلول يأخذ منها قبل أن تقسم. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا إجماع من أهل العلم، هذا مجمع عليه، أن الصلاة شرط، الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإذا صلى بغير طهارة ناسيا حدثه فإنه يعيد ولا يعذر. من صلى بغير طهارة فإنه متى تذكر يتوضأ ويعيد الصلاة ولا يعذر فيها، بخلاف النجاسة إذا كانت في الثوب وفي البدن ثم نسيها وصلى، فالصواب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد، لأن هذا باب التروك، باب الترك. أما الطهارة فإذا نسي الطهارة، نسي الوضوء أو نسي الجنابة ثم صلى ثم تذكر يعيد ولو بعد يوم أو يومين أو أكثر، متى ما تذكر يتوضأ أو يغتسل من الجنابة ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاد، بخلاف النجاسات فإن باب التروك، فإذا نسيها وصلى صح الصلاة أو جهلها. نعم. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا إجماع من أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. نعم هذا الوضوء أسبغ ما هذا أكمل وضوء أسبغ وضوء لأن فيه غسل الأعضاء كل عضو 3 مرات أسبغ وضوء أكمل وضوء هو هذا يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض 3 يستنشق 3 ثم يغسل وجهه 3 ثم يغسل يده اليمنى 3 ثم يغسل يده اليسرى 3 ثم يمسح رأسه مرة وأذنيه مرة ثم يغسل رجله اليمنى 3 ثم يغسل رجله اليسرى 3 هذا أكمل وضوء أسفل وضوء وهو النهاية وهو أن يغسل كل عضو 3 مرات والمراد بالغسلة التعميم التعميم ليس المراد الغرفات فإذا عمم العضو بغرفة هذه تعتبر واحدة وإذا ما لم عممها بغرفة يأخذ غرفة ثانية غرفتين غسلة واحدة إذا عممها بغرفة وغرفتين هذه تعتبر مرة هذا أسفل وضوء أكمل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 3 هذا وجاء أنه توضأ 2 يعني غسل وجهه 2 ويده اليمنى 2 ويده اليسرى 2 ورجله اليمنى 2 ورجله اليسرى 2 هذا نوع ثاني وجاء نوع ثالث النبي توضأ مرة غسل وجهه 1 ويده اليمنى 1 ويده اليسرى 1 ورجله اليمنى 1 ورجله اليسرى أما الرأس 1 واحدة الرأس لا يكرر وجاء عنه أيضا نوع رابع وهو أنه توضأ مخالفا يعني غسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 2 وغسل رجله 1 مخالف لا بأس كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على أن من توضأ وأسفل الوضوء ثم صلى 2 يقول فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس أن هذا من أسباب المغفرة أن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم صلى 2 يقبل فيهما بقلبه على ربه ولا يحدث نفسه بشيء من الوساوس ومن أمور الدنيا أن هذا من أسباب المغفرة ولهذا قال عثمان رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله له من أسباب المغفرة لكن هذا عند أهل العلم مشروط باجتناب الكبائر على الصحيح لا بد من اجتناب الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب فيه حد في الدنيا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة هذه لا بد لها من توبة يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة سيأتي رواه الإمام مسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أما إذا لم يجتنب الكبائر فإنه يعطى حسنات وتبقى عليه الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة تبقى عليه الذنوب تحتاج إلى توبة يكون له ثواب لكن المعاصي ما تكفر الكبائر ما دام لم يتب منها تبقى عليه تحت مشيئة الله والله تعالى كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال بعض أهل العلم تكفر الكبائر وقال بعضهم تكفر الصغائر والصواب القول الأول أن الكبائر لا بد لها من توبة نعم إذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب الكبائر كفرت الصغائر وإلا تبقى عليه الصغائر والكبائر نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر فيها استحباب غسل يديه 3 قبل الوضوء هذا مستحب كما في حديث حمران النبي غسل يديه 3 كفيه وغسلهما 3 مرار هذا سنة مستحب قبل أن يتوضأ يغسل يديه 3 التسمية أولا يسمي الله التسمية هذه جاءت في أحاديث، الأحاديث فيها التسمية فيها ضعف، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه واجبة مع التذكر. سمي ثم يغسل يديه، ينوي أولا، ينوي الوضوء، النية في القلب، ثم يسمي ثم يغسل يديه 3 مرات، هذا مستحب. أما إذا استيقظ من نوم الليل هذا يتأكد غسلهما، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها سبحانه أنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فلا يغمس يده في الماء قبل أن يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا قام من نوم الليل يتأكد غسلهما، حتى أوجبها بعض أهل العلم، وفي غير ذلك يكون مستحب، غسلهما 3 مستحب. نعم. ولهذا في حديث حمران النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه 3 مرار قبل الوضوء. نعم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. وفيه أن المضمضة والاستنشاق السنة قبل غسل الوجه، وهما داخلان في غسل الوجه، السنة تقديم الغسل المضمضة والاستنشاق، ولو غسل وجهه ثم المضمضة والاستنشاق فلا حرج، لكن السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق، والسنة أن يكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو الأفضل، أن يأخذ كف ويتمضمض منه ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسار، ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ كف ويتمضمض ويستنشق، وإن اكتفى بمرة واحدة كفى، وإن توضأ من كف واستنشق من كف فلا حرج، لكن الأفضل من كف واحدة، المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، بعض الغرفة من غرفة واحدة، بعضها المضمضة وبعضها الاستنشاق. نعم. يعمل بإيش؟ لا، السنة التقديم، هذا الأفضل، الأفضل التقديم بالوضوء والاستنشاق. نعم. ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات. في أن مسح الرأس لا يكرر، المسح مرة واحدة، وما جاء عن بعض العلم أنه ثلث فقول ضعيف، المسح مرة واحدة، يعني ما يمسح يأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح ويأخذ ماء ويمسح، لا، إنما يمسح، وإذا مسح عمم الرأس كفى، السنة تعميم الرأس على أي وجه كان، لو عمم كذا أو كذا أو بدأ، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا يبدأ، هذا السنة، وإن عمم على أي كيفية أجزاء. نعم. ولكن لا يكرر المسح مرة واحدة، ولا يقال إن هذا تكرار، يكون يبدأ مقدم ثم يرد، لا يقال تكرار، لأن هذا كله مرة واحدة، التكرار لو أخذ ماء ثم مسح ثم بلى يديه ثم مسح ثم بلى يديه ثم مسح، هذا التكرار، هذا غير مشروع، المسح ما يكرر، التكرار للأعضاء 3، الوجه واليدين والرجلين 3، ولا يزيد على 3. نعم. ها، مجزم العيش تعميم، تعميم على أي كيفية، إذا عمم الرأس على أي كيفية أجزاء. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي شرط أنه لا يحدث نفسه، يعني بشيء من الوساوس وأمور الدنيا، يقبل في اللفظ الآخر يقبل فيهما بقلبه ووجهه، صلي 2 ركعة بعد هذا الوضوء الذي أسبغه، يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله، ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر الله له، يعني مع اجتناب الكبائر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنطلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء بوضوء، الوضوء بالواو بوضوء يعني بماء الذي توضا به، وضوء فتح، وبالضم بوضوء اسم للفعل، هذا هو الاشهر، وضوء طهور اسم للماء بفتح، وبالضم وضوء طهور اسم للفعل. نعم. فدعا بوضوء يعني بماء يتوضا به. نعم. فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها. نعم، يعني يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، وهي الآية التي هي الوعيد على كتم العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم، يعني لولا كتم العلم ما حدثتكم. وفيها أن الوضوء والصلاة من أسباب المغفرة، وأن يغفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى إذا اجتنب الكبائر. فإذا صلى الظهر غفر الله ما له ذنوبه إلى صلاة العصر ما بينه وبين صلاة العصر، وإذا صلى العصر غفر الله ذنوبه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب غفر الله ذنوبه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء غفر الله ذنوبه إلى صلاة الفجر. هذا إذا اجتنب الكبائر، مقيد باجتناب الكبائر. أعد الحديث: لولا آية من كتاب الله. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين صلاة التي تليها. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم، في تقريب مسلم يتوضأ مسلم، وهذا من المعلوم أنه أن الإيمان والإسلام شرط في صحة الصلاة، هذا لا بد منه معروف، فلو توضأ كافر فلا يعتبر بهذا. وكذلك أيضا لا بد أن يحسن الوضوء، لا بد من إحسان. قد يقال أن الإحسان أنه إسباغه وإكماله، فإذا توضأ مسلم وأحسن الوضوء غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. تكلم على قوله فيحسن، في خلاف بين أهل العلم. السنة الغسل إذا كان غسل جنابة أو غسل جمعة أن يتوضأ قبل ذلك، يستنجي ويغسل فرجه وبحوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ورجليه، والرجلين إن أحب أن يؤخرهما أو يقدمهما، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو السنة. في حديث عائشة أنه غسل الرجلين توضأ كامل، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين في آخر بعد الغسل. هذا هو السنة. وإذا خرج منه ريح أو مس فرجه يعيد الوضوء، هذا هو السنة. وإذا حب يغتسل ثم يتوضأ بعد ذلك فلا بأس، هذا هو الأفضل. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا استنجى ونوى رفع الحدثين ارتفع ولو ما غسل، وأنه يدخل يندرج الأصغر في الأكبر، الحدث الأصغر في الأكبر. لكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل بقية الغسل، هذا هو السنة. قوله فيحسن الوضوء أن يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه. أي يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف. فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك. يعني يقول أنه الأشياء المختلف فيها يأتي بها. من بعض العلماء قال التسمية، جمهور على أنها ليست واجبة، ما يترك التسمية عمدا، يأتي بها حتى يكون أحسن الوضوء، يكون وضوء صحيح عند جميع أهل العلم. وكذلك أيضا الدلك مستحب، يقول ينبغي له أن لا يتركه. وكذلك الموالاة ترتيب، وكذلك المضمضة والاستنشاق فيها خلاف فلا يتركها. من أحسن الوضوء أن يأتي بوضوء تام كامل عند جميع أهل العلم، جميع العلم يرون أنه صحيح. لكن إذا ترك المضمضة بعض العلم يرى أنه الوضوء غير صحيح، أو ترك الاستنشاق، أو ترك الترتيب بين الأعضاء، أو ترك الموالاة. الشارع فسر إحسان الوضوء بأن يأتي به بآدابه ويأتي به كاملا ولا يترك الأشياء المختلف فيها. يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه. وبالحديث

ولا يكتمون. فأهل العلم أحرص الناس على تبليغ العلم ونشره، وأبعد الناس من كتمان العلم. فيه الوعيد الشديد على من كتب العلم، قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإن كانت في أهل الكتاب فهي شاملة لهذه الأمة، من كتب العلم عليه الوعيد الشديد. وفي الحديث: وإن كان فيه ضعف من سئل عن علم فكتمه ألجب يوم القيامة بلجام من النار، هذا فيه وعيد شديد. ولكن لا يتكلم الإنسان إلا بشيء يعلمه، الشيء الذي لا يعلمه يتوقف فيه، الشيء الواضح يتكلم فيه ولا يكتب. وهذا نشر العلم يكون عند الحاجة إليه وعند السؤال أيضا. نعم وفر لما تقدم من ذنبه، المتأخر بعد ما جاء، المتأخر يحتاج إلى توبة جديدة، كلام في الذنوب السابقة. نعم. يدخل فيه من تعلم العلم ولم يجلس يعلم هذا العلم، كعالم مثلا عنده من العلم لكن لم يجلس للناس، هذا لا شك نقص. أقول هذا نقص، لأن من صفات الرابحين العلم والعمل ثم الدعوة، هذا بلا الدعوة والصبر. فهذا لابد نشره مثل ما سبق على حسب الحاجة، إذا كان الناس محتاجين إليه ولم ينشره أثم، أو سئل وهو يعلم وكتب أثم. أما إذا كان غيره نشره وليس بحاجة إليه فلا يأثم، لكن ينقص أجره إذا كان عنده علم ولكن غيره نشره حصل المقصود الحمد لله، إنما يأثم إذا كان الناس محتاج إليه وكتمه ولا نشره أو سئل. نعم. وكان غيره يكفي يعني. إذا كان غيره نعم، إذا قام غيره يكفي. ما يأثم في هذه الحالة لأنه ما كتم العلم منشور، كتمان كون ما ينشر الآن، لا نشره ولا غيره. نعم. لو سئل في مجلس واحد غيره يكفي. نعم يكفي، حصل المقصود. نعم. حدثنا عبد، ولهذا كان الصحابة يتدافعون الفتوى إذا سئلوا عنها، إذا أفتى واحد كفى. نعم. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فدعا بطهور بفتح الماء يعني بماء يعني تطهر به. نعم. يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. إيش قال؟ سمعته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ما لم تؤتى ولا يؤتى؟ أحسن. ما لم تؤتى كبيرة، وهذا فيه التقييد، يقول ما لم تؤتى كبيرة، هذا قيد، هذا يقيد الحديث السابق أنه من صلى ركعتين يقول فيهما بقلبه وجهه لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، يعني ما لم يؤتى كبيرة. النصوص ضم بعضها لبعض، هذا يقيد الحديث المطلقة ما لم يؤتى كبيرة. ومثله قول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفركم سيئاتكم، مثله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينه إذا اجتنبت الكبائر، هذا قيد. وفيه التقييد بأنه بالإحسان، إحسان وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كفر الله عنهما ما سبق ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ما دام كل ما توضأ أحسن الوضوء والخشوع والركوع ولم يفعل كبيرة يكفر الله خطاياه دائما خطاياه الصلاة مكفرة ما دام بهذا القيد. أعد. قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يعني توضأ، اختصر دعا بطهور فتوضأ يعني، لكن الحديث مختصر. نعم. قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور

في الشام، وهذا أخوه بشر أمير على العراق. وفيها الذي يقول الشاعر اللي قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، هذا استدل به بيت مصنوع، استدل به المعطلة على أن استوى على الاستيلاء، استدل بهذا البيت قد استوى بشر، قال معنى استوى استولى، استولى على إمارة العراق، وهذا معنى فاسد، وهو اللي استوى هو عبد الملك وهذا أميرا له من قبل أخيه، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، فمقصود أن بشر هذا أمير العراق من قبل أخيه عبد الملك، الخليفة عبد الملك من مروان الشام. نعم، في إمارة إيش؟ في إمارة بشر. قال: سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن الصلوات كفارات، لكن بهذا الشرط: من أتم الوضوء كما أمره الله، توضأ كما أمره الله ثم صلى، صارت الصلوات كفارات لما بينها، يعني إذا اجتنبت الكبائر. نعم، بهذا القيد. نعم، هذا حديث ابن معاذ، وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: توضع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. نعم، لا ينهزه، يعني لا ينهضه من مكانه، لا يدفعه ويبعثه من مكانه إلا الصلاة، ينهزه، يعني ما قام من بيته إلا للصلاة، توضأ وأحسن في هذا القيد بإحسان الوضوء، يتوضأ وأحسن الوضوء، في اللفظ الآخر أسبغ الوضوء، فإن هذا ثم صلى فإن هذا بالأسباب المغفرة إذا اجتنب الكبائر. نعم، إيش الحديث؟ عادل أفضل الحديث. قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه، يعني ما تقدم خلا، ما تقدم، ينهزه يعني ينهضه ويبعثه، ما قام إلا من أجل الصلاة. نعم. وحدثني أبو الطاهر يونس هذا فيه فضل، إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد ما أخرجه إلا الصلاة له هذا الفضل. نعم. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضى للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. نعم، وفيه اشترط إسباغ الوضوء وإكماله وإتمامه، أن هذا من أسباب المغفرة، صلاها توضى وأسبغ الوضوء في بيته ثم صلى مع الناس أو مع الجماعة غفر الله له، إذا تتبع الكبائر. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. نعم. أو بمعنى واو أو في المسجد. لا لا، أو مع الجماعة. يعني كان احتمل أن شك من الله، صلى في المسجد أو مع الجماعة أو مع الناس، متقاربة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ما تكلم بن على الشارع بشر الله أو شك. نعم، كمل القراءة شوفوا. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على حديث أبي هريرة رحمه الله يسوق طرق الحديث في مكان واحد، هذه من ميزات صحيح مسلم، أنه هذا من حسن الصناعة الذي فاق بها البخاري، كونه يسوق طرق الحديث في مكان واحد، ثم هذه الطرق فيها فوائد عظيمة، فيها زيادة وفيها نقص وفيها توضيح لبعض المشكل وفيها تقوية الحديث طرق متعددة سبع. نعم. والبخاري له ميزة معروف قوة والصحة والتراجم العظيمة التي فاق بها غيره. نعم نعم نعم. إذا اجتنب الكبائر كذلك كذلك رمضان لرب كلها كلها تجتمع كلها كلها هذه مكفرات تجتمع. إذا اجتمعت مكفرات يعني طهرت الإنسان من المعاصي كلها. أقول تجتمع كلها مكفرات. قال بعض العلماء إذا لم يكن له شيء يعطى زيادة حسنات يعطى أجر. نعم نعم كما إلا بالتوبة على الصحيح لا بد من توبة. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعاصي.